والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في باب الآنية، ولذا قال: وتباح آنية كفار من أهل كتاب أو غيرهم، وثيابهم إن جهل حالها بأن لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم، فيجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة ونحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لا يجب علينا تطهيرها، تطهير ما لم نعلم نجاسته منها. يعني معنى هذا أن أواني الكفار سواء كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى أو سواء كانوا مشركين من غيرهم مثل عبدة الأوثان ومثل البوذيين والهندوس والعلمانيين وغيرهم من سوائر الكفرة، مثل هؤلاء أوانيهم طاهرة، أوانيهم طاهرة، وإن كانوا ربما أنهم وضعوا فيها أطعمة وأشربة نجسة، مثل يشربون فيها الخمر والخمر نجس، أو يضعون فيها لحم الخنزير وهو كذلك نجس محرم، لكن الأصل الطهارة. إذا كان عندنا أصلا ثابت ما نقدم عليها القرائن أو الظنون، هذه قرائن وظنون، مسألة تكون أنهم ربما أنهم يشربون فيها الخمر أو ربما يأكلون فيها لحم الخنزير أو نحو، هذا احتمال، لكن الاحتمال ما يقاوم الأصل الصحيح، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة. ما دام عندنا أصل ما نهدم هذا الأصل من أجل يعني إيش قرائن الأحوال، أو من أجل يعني الظنون والشكوك، هذه ما تقاوم. فبهذا إذا كان عند يعني الكفار أوانيهم وألبستهم نستعملها، سواء كانوا أهل كتاب أو سواء كانوا مشركين. ومثل هذا الحكم في أيامنا هذا يحتاج لي كثير، لأن الآن العالم اختلط العالم بعضه مع بعض، المسلم مع الكافر، مع اليهودي مع النصراني، مع كذا، متجاورين متواطنين في بلد واحد، يعني لهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا. مثل هذه الأحكام يعني يحتاج إلى معرفتها حتى إن الإنسان يعرف حكم الشرع فيها، وهو أن الأوانيهم طاهرة وأن ثيابهم طاهرة، وأن كل ما يأتي منهم من هذه الأشياء العادية أنها طاهرة. ولذا قال: وتباح آنية كفار من أهل كتاب، وهم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، وغيرهم يعني من المشركين كالبوذيين والهندوسيين وعبدة الأوثان وغير ذلك، متى إن جهل حالها. أما إذا علمت أنها نجسة ورأيت الخمر فيها أو رأيت فيها لحم الخنزير، لا، ذي ما تأخذ، هذا عندك يقين يعني نقض الأصل، لكن هذا معظم. وأما إذا علمت حالها ورأيت فيها يعني الشراب المحرم النجس، أو رأيت فيها مثلا الطعام النجس المحرم، فهذه مهضا، هذا يقين أن هذه نجاسة، لو رأيته حتى في أواني المسلمين، ما هو عاد أواني أهل الكتاب والكفار. أين قال: إن جهل حالها بأن لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم، يعني مثل السراويل ومثل يعني هذول يعني السراويل الكبار قصارا أو طوال، كلها وليت عوراته، فيجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة. ونحكم بطهارتها. لما صار يوم بدر وأسر يعني بعض المشركين، كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن يسلم كان طوال من أطول الرجال. لما قدم طلبوا له ثوب بالمدينة، ما وجدوا له إلا ثوب عبد الله بن أبي، هذا معروف رئيس المنافقين، فهو هو الذي كساء عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأنه مكى اليوم كلهم يعني يحكم عليهم بالكفر، لا عبد الله بن أبي ولا العباس، ما أسلم إلى الآن. يقول: فيجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة ونحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا، يعني كسبناها بالحرب أو اشتريناها أو كذا، يعني جاءتنا بأي سبب مشروع، إذا جاءتنا فهي طاهرة مباحة، وحصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها. ما الدليل على هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. هذه امرأة مشركة معها مزادة فيها ماء، المزادة قربة، ولكن ما هي قربة عادية، ثلاث قرب واحدة يصلونها بالثاني، ثلاث قرب توصل واحدة بالثانية، يروحون للآبار يأخذون فيها يعني يتزودون فيها الماء، لأن القرب الصغير ما الصغار ما تكفيهم، فهذه مثلا يسمونها مزادة امرأة مشركة. يعني عندنا مثل اليقين بأن الحيوان الذي ذبح وسلخ جلده أنه مذبوح زكاة غير شرعية، لأن الذابح له مشرك، ما دام امرأة مشركة مع أن يعني معناه إن قربها هذه أنها من حيوانات، من يعني غنم ذبحت والذابح لها غير مسلم مشرك، تكون هذه زكاة غير شرعية، فتكون يعني الحيوان هذا ذكي زكاة غير شرعية، فيكون هو نجس وجلده نجس. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه المزادة وتوضأ منها أيضا أصحابه. أين وتوضأ منه أصحابه؟ ولأن الأصل الطهارة، وبدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وماؤه طاهر مباح. يعني الكافر بدنه طاهر، ما هو نجس، لو صافحته، لو أكلت معه، لو شربت معه، لو كذا، لو عمل لك طعام، لو عمل لك أي شيء، بدنه طاهر ما هو نجس. أما قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، معنى هذا نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد ونجاسة عقيدة، هذا ما هو نجاسة بدن. ولهذا يباح للمسلم أنه يتزوج المسيحية ويتزوج النصرانية وهي كافرة، تصنع لها الطعام والشراب ويباشرها ويجامعها وما أمر أنه يتحرز منها، لا، دليل على أن بدنها أنه طاهر وأنه ما فيه شيء، ما فيه أي شيء، حتى مثلا لو ما اغتسلت من الجنابة، هو الأفضل يجبرها على لأن لو اغتسلت من الجنابة ما صح اغتساله، يعني الغسل من الجنابة يحتاج نية من مسلم، ما يرفع الحدث إلا نية من مسلم، فإذا وهي ما لها نية، ما دامت كافرة ما لها نية. إذن الكافر بدنه طاهر وعرقه طاهر ويعني جميع حالاته طاهر، ما ينجس منها. قال: لأن الأصل الطهارة وبدن الكافر طاهر ولو لم تحل ذبيحته، يعني كان مشرك، ما هو يهودي ولا نصراني، ليس من أهل الكتاب، ومع هذا وماؤه طاهر مباح، وتصح الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ومدمن الخمر ما لم تعلم نجاستها، لأن الأصل طهارتها. هؤلاء دول مظنة النجاسة. المرضع الذي دائما طفلها معها، دائما الطفل هذا يوسخ عليها وكذا، وهذا يعني فيه ظن إن هذا إن ثياب المرضع أنها نجسة من هالطفل الذي هو تحمل. وكذلك الحائض يعني الغالب، لأنه كانوا في الأول ما يكون عند المرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه وتنام فيه وتعمل فيه، وإذا طهرت يعني قرصته وطهرته وغسلته، ولا ما كانت تلبسه، فمع هذا ثوب الحائض طاهر يصح الصلاة فيه ويصح. والصبي الذي ما يتورع عن النجاسات ولا يعرف كيف يتطهر ولا يعني عنده كذا، مع هذا ثيابه طاهرة. ومدمن الخمر والعياذ بالله، الذي دائما يشرب الخمر يمكن يتكبكب عليها الخمر، يجي على صدره يجي على ثيابه. فالمهم ان كل هذه ظنون، انها ظنون وشكوك، ان هذه الاواني ان هذه الثياب انها نجسة وانها لا يعني لا تخلو من النجاسة، لكن ما دام عندنا اصل وهو ان الاصل الطهارة، حنا ما نتعدى هذا الاصل ولا نهدم هذا الاصل ولا نلغيه من اجل ظن او من اجل شك او من اجل يعني هذه الاشياء، لا نبقى معه. فيكون ثوب المرضع وثوب الحائض وثوب الصبي، الصبي الذي الصبي هو الى حد البلوغ يسمى صبي، اذا بلغ ما عاد قال صبي قال شاب، لكنه الصبي الى ان يبلغ كل هذا ابو سبع وابو ثمان وابو كذا، الغالب انه ما يحسن التحرز من البول ومن الاشياء، لكن مع هذا طاهر. قال ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه، لما روى عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، يقول ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة. ولم يذكر التوقيت، يعني قالوا بشهر أو شهرين، لم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، وقال ما أصلح إسناده، أن أحمد يقول ما أصلح إسناده، يعني هذا حديث يعني إسناده صالح وهو متأخر، يعني عبد الله بن عكيم هذا من جهينة متأخر إسلامه، فيتعين الأخذ به لأن فيه أحاديث أقوى من هذا الحديث، في أحاديث حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة لها، قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، القرض يعني الدبغ الدباغ، وهذه أحاديث بالصحاح، وهذا حديث بالسنن، وأيضا قالوا أنه مرسل، معنى هذا إن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الأخرى، يعني في حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب الجلد فقد طهر. وحديث آخر مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، قال أو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. فيقولون يعني فالمسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية بين العلماء، فبعض العلماء يقول إن الجلد جلد الميتة إنه إذا أخذ ودبغ دباغة جيدة وأخرجت فضلاته، أخرجت منه الفضلات، أنه يصبح طاه، ويستدلون عليه بحديث ميمون وحديث غير وغير أنه يكون طاهر هذا الجلد. ورأي آخر يقول لا، إنه ليس بطاهر، إنه ولو دبر، لو دبر أنه لا يطهر، وإنما ينتفع به في اليابسات، يعني خل منخل، يخل مثلا يربط فيه أشياء أو كذا ينتفع فيه في اليابسات. أما في المائعات يحط قربه أو يحط مثلا إيش أو سميل لبن أو نحو ذلك، هذا ما يجوز لأنه نجس. المسألة خلاف. فمن قال إنه نجس استدل بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي كتب لهم قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء، لا تنتفعوا. وأما الذين طهروا وقالوا إن الدباغ يطهره استدل بالأحاديث الصحيحة، مسلم والبخاري، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا وذولاك أدلتهم أقوى. الذين يرون الطهارة يرون أن أدلتهم قوية بالصحاح، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني جمع بين الأحاديث كلها، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب هل انتفعتم بإهابها، وأن الإهاب يسمى ما دام الجلد ما دبغ، ما دام يعني الآن سلخ يسمى إهاب، ولا يسمى جلد إلا بعد الدبغ. ما معناه الشيخ يقول إننا ناخذ حديث عبد الله بن عكيم هذا على إن الإهاب وهو الجلد قبل الدبغ لا ينتفع به لأنه نجس، لا تزال الفضلات والرطوبات النجسة لا تزال فيه، لا تزال، إذا لا يستفاد منه. وأما بعد الدبغ يسمى جلد، وهو هو الذي قال يطهرها الماء والقرار. هذا جمع حسن، نعمل بالأحاديث كلها، بكل الأحاديث، بمعنى أننا نقول إن الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، وقبل الدبغ لا تزال الفضلات فيه، الفضلات النجسة والرطوبات نجسة، فهذا لا يستفاد منه ولا يزداد. وأما بعد الدبغ فهو يطهر، وهو الذي يدل عليها الأحاديث الأخرى التي في الصحاح، وهذا جمع طيب. إذن الصحيح أنه بعد الدبغ يجوز استعماله في اليابسات وفي المائعة هذا، وقبل الدبغ لا يجوز استعماله بشيء لأنه نجس من النجاسات. هذا أحسن شيء. لكن مؤلفنا لا يرى أنه سواء دبغ أو لم يدبغ أنه لا يجوز استعماله إذا دبغ إلا في اليابسات بس، يحط منخل، يحط يعني حاجة يعني سبب. أما أنه يجعل للمائعات ويجعل قرب ويجعل يعني غروب ويجعل نحو ذلك في الأشياء، لا، هذه لا يجوز لأنه نجس. وإذا باشر الماء أو باشر الأشياء الطاهرة من المائعات نجسها. والتفصيل تفصيل الشيخ ابن تيمية هذا هو أحسن شيء. يقول والمراد أين؟ والمراد بالميتة، إذا قيل لنا ما هي الميتة، إيش هي الميتة؟ قال الميتة أمرين، إما أن تموت حتف أنفها يعني من دون سبب، سببها المرض ماتت ولا ذكر، وإما أن تذكى أو تقتل قتلة غير شرعية، قتلة غير شرعية، إما تذبح مع بطنها وإلا وهي مقدور عليها، أو تضرب تصعق بالكهرباء، أو تغطس إذا كانت طيور تغطس بماء حار، أو تخنق، أو تضرب بالفاس، أو نحو ذلك يعني من القتل الذي يستعمل في الخارج، هذه ميتة تعتبر، مثل ما قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، المنخنقة اللي خنقت مع حلقها حتى ماتت من دون ذكاء بحبل ولا نحو ذلك، والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة المضروبة بعصا حتى ماتت، هذه من الميتات، والموقوذة والمتردية المتردية هذه تسقط من جبل أو تسقط من سطح أو تسقط من شيء حتى تموت. والمتردية والنطيحة، النطيحة إذا تناطح من الكباش أو الثيران أو نحو ذلك وقتل أحدهما الآخر فالمقتول حرام، هذا ذك زكاة غير شرعية. وما أكل السبع اللي يأكلها الذيب أو يأكلها الأسد أو نحو ذلك هذا كله حرام وكله نجس إلا ما ذكيتم. هذا راجع لهذه الأشياء كلها ما عدا ما أهل لغير الله به إلا ما ذكيتم. إذا أدركتموه وفيه حياة مستقرة وذكيتوه زكاة شرعية حل، جيتوه وهو حي عيب، ما هو يعني بس عرق ينبط فيه، لا، وحياة وذكي حل، سواء كان موقود سواء كان متردي سواء كان مخنوق سواء كان منطوح، يعني على أي حال إذا منه ذكي وفيه حياة مستقرة فإنه يحل أكله. فالميتة الذي قيل ميتة الذي تحرم، ومع أنها تحرم أيضا هي تكون نجسة، هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير شرعية أو غير مشروع. والهيئة غير مشروعة قال إما في الفاعل كأن يذبح للصنم، ذبح ذكاة ذكاة قطع الحلقوم والمري، لكن صنم ذبح الشيطان يحبها العفريت يحبها يتعود بها من الشياطين، هذه كلها والعياذ بالله هذه كلها حرام، كلها حرام. هذه أصنام، الأصنام هذه من الأصنام اللي إذا ذبحها لغير الله ذبحها للأصنام، كان يذبح لسنم أو يذبح صيدا في حرم يقتل له حمامه يقتل له غزال يقتل له أرنب يقتل له وبر يقتله بالحرم داخل حدود الحرم، هذا حرام ميت، هذا يعتبر ميت ولو ذكى ذكاة شرعية، لو ذكى ذكاة أو رموه بالبندق. وكثير من الناس يجهلون يظنون أن المحرم هذا الحمام الأخضر، هذا حمام رب البيت اللي يسمونه حمام رب البيت، لا، كل الصيود حرام، سواء كان الحمام أو القمري أو سواء كان عصافير أو نغاري أو مثلا أو أرانب أو إبران أو قهد أو غيره، كل شيء اسمه الصيد هو حرام داخل حدود الحرم، هذا الصيد الحرام ما يجوز. وإذا قتل أو ذبحه فهو نجس، نجس، هذا متربي في الحرم آمن في الحرم، الله أمنه جل وعلا، فلا يجوز ولا ينفر صيدها، ما ينفر، ما معنى ما ينفر، ما تقومه من مكانه أو تطيره من شجرته، ما تطير هذا، وش عاد روح تقتل. قال لو كان في الحرم أو في إحرام، إذا كنت محرم بحج أو عمره ولو كنت خارج الحدود تقتله بالزيمة، تقتله مثلا باليمانية، تقتله بطريق جدة قبل تصل حدود الحرم، تقتله مثلا عند يلملم بعد ما أحرمت، ما يجوز حرام، لأنك قتلته وأنت محرم، والمحرم محرم عليه الصيد، محرم عليه الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحج أو بعمرة، أنت مسالم، أنت لما أحرمت مسالم، ما تقتل شيء ولا تؤذي شيء سواء كان بالحرم أو خارج الحرم، ما يجوز. فداخل الحرم ما يجوز قتله للمحرم ولا لغير المحرم، وخارج الحرم يجوز للمحرم لكن ما يجوز للمحرم، المحرم ما يجوز يروح يقتل مثلا، يحرم مثلا بوادي نعمان يعني بوادي محرم ثم ينزل يقتل صيد بوادي نعمان وادي نعمان ما هو من الحرم، لكن أنت محرم ما يجوز يقتل لك حمامة أو شيء. قال أو إحرامه أو في المفعول، يعني يتصل مفعول بأن لم يقطع من المذبوح حلقومه، يعني أو أنه يزكي زكاة غير شرعية يذبح مع خل يموت قبل أي، لأن الواجب وش قطع عيش الإنسان في يعني أي حيوان في رقبته أربعة أشياء: الحلقوم والمري والودجين. الودجين الحلقوم هذا مجرى النفس، الحلقوم العضلة القاسية هذه الحلقوم، هذه مجرى النفس، من وراها شيء شريان يسمى المري، يسمى مري، هذا مجرى الطعام والشراب، هذا مجرى الطعام والشراب. في جمهور أهل العلم إنه إذا منه قطع الحلقوم وقطع المري حلت الذبيحة، حلت الذبيحة ولو ما أبانهن، لو يعني بس يعني إنه فصل. مذهب الإمام مالك إنه لابد أيضا من قطع الودجين، والودجين عرق بجانب الرقبة من هنا وعرق بجانبها من هنا، وهذا طيب أحسن قطعه، هذا سنة عند الجمهور ما يجب، لأن الوجهين هما مجرى الدم، إذا قطع الوجهين إذا ودع خرج الدم المسفوح، ذا الدم المسفوح نزف نزف، وهذا إذا نزف الدم المسفوح طهرت الذبيحة، تطهر ويخرج منها الدم الفاسد، هذا كله يخرج، الدم المسفوح النجس هذا خرج كله برا، وإما خرج لا يتجلط، يتجلط في العروق ويتجلط في اللحم ويفسد طعم اللحم. ولهذا الأفضل قطع الأربع كلها، قطع الحلقوم والمري والودجي كلها، هذا أفضل الذبح، هذا اللي ما يبقي شيء، يقطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب ومجرى الدماء، هذا هو الأفضل. فإن كان إنه لا ما قطع الأثنين الحرقوم والمري فهذه زكاة غير شرعية ما أبيح، ربما أنه يذبح من هنا ثم يموت، يموت من النخاع والسكين ما وصلت إلى إيش، ما وصلت الحرقوم والمري، هذه ما تصح ذبيحة، لو قطع الرقبة كلها، لأن الذبح ما هو في الرقبة، هو فص الرقبة فص العظم، لا الذبح الذبح في الحرقوم وفي المري، هذا لا بد منه. ولهذا قال: أو في المفعول بأن لم يقطع من المذبوح حلقومه أو يذبح ما لا تحل الذكاة، لما لا تحله الذكاة فكله ميت، أو يذبح شيء ويذبح لكن ما تحل الذكاة، مسك له ذيب وذبح حتى ولو ذبح، ولو ذبح نجس نجس، يذبحه أو ما يذبح ما يطل. يعني التذكية ما تحل الأشياء النجسة من أساسه، الخنزير مثلا الخنزير هل يذبحونه ولا ذبحوا، حتى لو ذبحوا نجس نجس لأنه من أساسه نجس، ولا تحله الذكاة، التذكية الشرعية ما تحله، التذكية الشرعية ما تحل إلا شيئا أصلح حلال أصلح طاه أولا تحله الذكاة، أما ما عداه لا ما تحله الذكاة. قال: أو يذبح ما لا تحله الذكاة فكله ميت، ويباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ بطاهر في يابس، إن كان الجلد المدبوغ من حيوان طاهر في الحياة كالإبل والبقر والغنم والضبا ونحوها، ولو جلد غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة. هذا على قول على المذهب بأن الدباغ أنه لا يطهر الجلود ولو كانت طاهرة، ولو إذا كانت أصلها نجس أنه لا يطهره، وإنما يباح استعماله في اليابسات، ولكن كما تقدم إن الراجح أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة أنه يطهر، أنه يطهر، هذا الراجح يطهر، ويباح استعماله في اليابسات ويباح استعماله في المائعة إذا نقاه ونظفه الدباغ وذهبت الفضلات عنه، فالصحيح جواز استعماله في كل ذلك ما هو بالأحاديث الصحيحة. قال ولا يباح انتفاع به قبل دبغه مطلقا. مطلقا يعني ولو في يابس أو رطب، هذا الإطلاق في يابس أو رطب، ولا بعده في مائع، ولا إن كان جلد حيوان نجس في الحياة كحمار أهلي. أين يعني الحمار الأهلي هذا حرام نجس. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم الصحابة أصابهم يعني مجاعة في خيبر، لما كانوا يحاصرون خيبر أصابهم مجاعة فكسبوا من حمر اليهود، من حمر اليهود فذبحوها وطبخوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ قالوا إنهم يطبخون. قال لا، إنها رجس، إنها رجس يعني نجس، فأمرهم برمي لحومها وغسل الأواني بعدها. فالحيوان والبغل هذا كل حيوانات نجسة، نجسة ما تحلها الذكاة ولا يحلها شيء. ومثل ذلك الذيب والكلب والأسد، أي هذه الأشياء كلها لا تحل، كل حيوانات نجسة، والفيل، كل حيوانات نجسة لا يطهرها الذكاة ولا الدباغ. ولو جلد غير مأكول كالهرينة، ولا إن كان جلد